فجر أطل على الوجود فأطلع فجر أطل فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين. الله ربيح من صلى على النبي. فأطلع شمسين شمس سنة وشمس غدا مع قبس من الرحمن لا حف لم يدع لألؤفه قلب سيطة موضع قبس من الرحمن لا قبس من الرحمن لا فلم يدع لألا فوق البسيطة موضعا ما كان فيه لاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظرته وتطوع اللهم صل على محمد يا ربي صل اللهم صل يا ربي صل عود افحص قلبك هيك بتحب سيدنا النبي شوف حالك بتحب سيدنا النبي بدك تصلي على النبي هلا يعني ما بدنا نقول غصب عنا على حب النبي اللهم صل اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم كأنه ما فرقت لسه مثل الأولانية السعادة نسمع على حب النبي من قلبكم عشان نحن نعرف نشتغل اللهم صل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم نحن على فكرة فيكم ننتلي نحن فاضيين نجي فاضيين إذا ما أنتوا عبيتونا ما عنا شيء على حب النبي اللي على اليمين وعلى اليسار كلياتنا سوا اللهم صل اللهم صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نظرته وتضوع والله كل ما صليت عن النبي تسمع من دعوتيه إلا الربيع نظارة وتضوعا نادى إلى الحسنى فأعرضوا واستكبروا شارع الرماح فأسمع هلا سيدنا هلا اجى ما سمع الصلاة على النبي لأن سمعوا الصلاة على النبي اللهم الله اللهم صل يلا في مثل يومكم يا عرب واحتفلوا احنوا الرؤوس وغضوا الصوت تعظمة فنحن بالمولد الميمون نحتفل اللهم صلي كمان يا محبين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله الله الله الله الله يسر نعم ولد المختار فافتخروا في مثل يومكم يا عرب واحتفلوا نحن الرؤوس وغضوا الصوت تعظمة يا عيني فنحن بالمولد الميمون نحتفل اللهم صل وسلم وبارك عليه الشوق أوجد بالقلب نيران وذكاء أكرم الخلق وزكاها محمد يا العطر الأكوان صلى الله عليه وسلم محمد صلوا عليه بدنا نسمع الصلاة على النبي أكبر من هيك محمد اللهم صل عليه محمد اللهم صل عليه يا العطر الأنوار يا العطر الأنفاس يا عطر الأكوان بنفاس وزكاها وزكاها نادي هادي الركب خذني معك طيبة خذني معك طيبة خذني معك طابة خذني معك طيبة لعفر الخدين لعفر الخدين بترابة وشم طيبة طيبة طيبة طيبة يا ربي الله واقعد جوار صلى الله عليه وسلم لعفر الخدين بترابة وشم طيبة واقعد جوار النبي واقعد جوار النبي وجروح روح ذنوب طيبة بأفضل سلامات بأفضل سلامات بأفضل سلامات ومن الصلاة وزكاة كم عمر الله بالنبي الديار الله الله ويسر الأمور والإعسار كم عمر الله بالنبي الديار كله عم يصلي على النبي صلي عليه ويسر الأمور والإعسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد